بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام المحدث ملا علي القاري الهروي وكتابه معرفة النساك في معرفة السواك. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما جاء الإسلام بمبادئه وقيمه وتعاليمه التي تشمل عاجل الإنسان وآجله وتعالج شؤون الإنسان وحياته في معاشه ومعاده، ومنها النظافة العامة في المأكل والمشرب والملبس والمكان إلى غير ذلك، ويتفرع من ذلك أيضا نظافة الفم وتنظيفه، أقول حينما كان ينعم المسلمون بهذه التعاليم الإلهية التي تدعو إلى النظافة، كانت أوروبا لا تعرف مبادئ النظافة، بل كان الرهبان يفتخرون أنهم لم يغتسلوا بالماء لمدة سنة أو أكثر أو أقل. يحدثنا الدكتور شوكت الشطي عن إهمال النظافة في الغرب في كتابه رسالة في تاريخ الطب، فيقول: كان الغربيون في القرون الوسطى أقل تذوقا للنظافة من الشعوب المتوحشة، ويمكننا إيجاز ما كانوا يعملون لوقاية أسنانهم من ذلك المضمضة بالفضلات أو القاذورات، وكان النبلاء منهم يفضلون ما كان يجلب منه من إسبانيا وإن لم يحصل ذلك فمن الثيران. وقد كان الأوروبيون يستعملون قطعا من المعادن لإزالة بقايا الطعام من بين أسنانهم في الوقت الذي كان يستعمل فيه المسلمون الخلال، وهي أعواد دقيقة لينة ناعمة لتنظيف أسنانهم، إلى جانب أنهم كانوا يستعملون السواك لتنظيف أفواههم وأسنانهم امتثالا لأوامر دينهم واستجابة لتوجيهات نبيهم عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أجعل هذه المقدمة مدخلا لعرض هذا الكتاب لواحد من أئمة الحديث، وهو علي القاري، الذي جعل عنوان كتابه معرفة النساك في معرفة السواك. صاحب هذا الكتاب هو الإمام العلامة علي بن سلطان بن محمد القاري الهروي المكي الحنفي، وقد اشتهر بالقاري لأنه كان يشتغل من صغره بعلم القراءات، ثم قام بعد ذلك بتدريس علم القراءات وما يرتبط به. والهروي نسبة إلى هرات التي ولد فيها علي القاري، وهي مدينة من أمهات مدن خراسان، وهي الآن من المحافظات الغربية لدولة أفغانستان المسلمة. والمكي نسبة إلى مكة المكرمة التي استقر بها علي القاري أكثر من 40 سنة، وتوفي بها سنة 14 سنة و1000 من الهجرة النبوية. ومن سيرته الذاتية ومن أقواله المنقولة عنه يتضح أن القاري كان على جانب كبير من الورع والتقوى وإخلاص النية لله تعالى، وكان يدعو الطلبة إلى ذلك للمحافظة على هذا النهج الكريم. ففي كتابه تطهير الطوية بتحسين النية يقول: إن بعض طلبة العلم متحيرون في طريق تحصيلهم، فتارة يتعلمون العلوم غير النافعة في الدنيا والآخرة لأغراض فاسدة كالتقرب للظلمة والتقدم طلبا للرفعة أو الغلبة في المجالس بالمجاملة وتحصيل المآكل، وتارة يتعلمون العلوم الدينية لمقاصد فيها مكاسب بأن يصير الواحد مدرسا أو واعظا إلى غير ذلك من مناصب، وغاية مقصود الطائفتين هو المال والحياة لا إرادة الآخرة. أما كتابه معرفة النساك في معرفة السواك فقد كان مخطوطة من المخطوطات قام بتحقيقها وتخريج الأحاديث النبوية الواردة فيها نظر محمد الفريابي، وكذلك قام بعمل دراسة موفقة للكتاب وما يرتبط بموضوعه. وقد قدم الشيخ علي القاري لكتابه بمقدمة يقول فيها: أما بعد، فيقول أفقر عبيد ربه الباري علي ابن سلطان القاري أن هذه الرسالة نافعة للنساك في معرفة فضيلة الاستياك، فقد قال الله تعالى مؤكدا على المسلمين أن يقوموا بالعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام من محبته في السواك على الدوام أن يستاك إذا قام من الليل، وهذا أمر ذكره كثير من المحدثين في مصنفاتهم وفي طليعتهم الإمام البخاري، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك إذا دخل بيته، وإذا توضأ، وإذا صلى، وقد استاك عليه الصلاة والسلام عند موته في النزع الأخير. وفي هذا كله أحاديث صحيحة مشهورة. وفي توجيه كريم من النبي عليه الصلاة والسلام إلى استعمال السواك والعناية به، وبخاصة عند كل صلاة أو مع كل صلاة، ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه الشيخان وغيرهما. وفي فوائد السواك وفضائله يقول عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وفي رواية زيادة عن هذا: مجلاة للبصر. وقد أوضح أهل الحديث وأصحاب اللغة معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مطهرة ومرضاة، فقال النووي في المجموع: المطهرة هي كل آلة يتطهر بها المرء مثل السواك، لأنه ينظف الفم. وقال السيوطي في زهر الربا: قال زين العرب في شرح المصابيح: مطهرة ومرضاة بالفتح، أي مطهر للفم ومرض للرب. أما أن السواك سبب لمرضاة الله تعالى، فهو من حيث أن الإتيان بالمندوب موجب للثواب، ومن جهة أنه مقدمة للصلاة، وهي مناجاة لله عز وجل. ولأهمية السواك للفم وتطهير الفم في نظر الإسلام، فقد أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكره والتوجيه إلى استعماله في أكثر من حديث نبوي، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك، رواه البخاري. وفي مسند الإمام أحمد عن التميمي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السواك، فقال: ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه وحي. وقد تتبع المحقق لهذا الكتاب الأحاديث النبوية الواردة في هذه المخطوطة، وقام بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها مع بيان درجتها، وأبان عن المقبول منها من المردود. وكان المحقق كذلك قد قدم الكتاب بدراسة هادفة، خصص لها الفصل الثاني من الكتاب، تناول المباحث التالية: أولا، الشريعة الإسلامية ونظافة الفم والأسنان. ثانيا، تعريف السواك لغة وشرعا. ثالثا، حكم السواك. رابعا، آراء الفقهاء فيه. خامسا، ما توصل إليه الأطباء اليوم بالنسبة للسواك في بحوثهم ودراساتهم. سادسا، التركيب الكيميائي للسواك. سابعا، السواك وأفضليته على الفرشات والمنظفات السنية. تاسعا، تحدث المحقق عن السواك ومصدره وكيفية تحضيره واستعماله. في هذه الدراسة التي قام بها المحقق، وفي كل فقرة مما تقدم، كان يقوم بالتوثيق العلمي المطلوب. فمثلا، حين تحدث عما توصل إليه الأطباء اليوم نتيجة للتجارب والدراسات على السواك، فيقول: لقد أقرت جمعية طب الأسنان الأمريكية ADA في توصيتها بأن تجرى عملية تنظيف الأسنان بعد كل طعام وقبل مضي 15 دقيقة ومن الانتهاء من الطعام، مع المحافظة على التنظيف قبل النوم وعند الاستيقاظ. وأعلن الدكتور كينيث كيوريل أن السواك يحتوي على مادة تمنع من تسوس الأسنان، وقد قال أمام المؤتمر 52 للجمعية الدولية لأبحاث الأسنان في أمريكا: إنه لوحظ أن الذين يستعملون السواك يتمتعون بأسنان سليمة، وأن بعض الشركات في بريطانيا والهند تصنع معاجين أسنان من مواد يدخل فيها مواد مأخوذة من السواك، وأن هناك تجارب علمية تجرى في جامعة واشنطن لدراسة القيمة الطبية للسواك. وذكر الدكتور عبد الله عبد الرزاق السعيد في كتابه السواك والعناية بالأسنان، قال: إن السواك يحتوي على مواد عديدة مفيدة لا توجد بأي معجون. فرحم الله الإمام المحدث ملا علي القاري الهروي، الذي دفعه حرصه على بيان جانب هام من السنة النبوية الشريفة بتصنيف هذا الكتاب الذي جعل عنوانه معرفة النساك في معرفة السواك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.